وهو أن يلتحف بالإزار فيدخل طرفي تحت يده ويجمعهما على منكب واحد. يعني يلبس هذا يلبس القبعة هذا ويدخل يده داخل ها داخل ويصلي صلي داخل واضح ويشتمل الصماء او يصلي في عمامة لا حنك لها الامامة في اي الامامة في النور حنك ماله ويلقونه على ويكره اللسان للرجل ان يصلي وهو ملثم يكره والنقاب للمرأة يكره وإن منع عن القراءة حرم وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب. القباء المشدود هذا اللي يلبسون في حزام في الحرب أقول لا ها في الحرب جوزه أما في الصلاة البس قباب هذا حزام حزام في قباء هذا قباء أقول لا ويلبس يعني هذا حزام حرير هذا اللي يلبسونه في الحرب في الحرب يلبسونه. وأن يهم بغير رداء تصلي ها مكروه يعني تصلي انت بالناس هذا لا يقول لك لازم تكون تلبس رداء. وأن يسحب شيئا من الحديد بارزا مكروه انت السلاح وانت تصلي لأن حتى بعد بعضهم يقول إن الحزام في حديد وهذا مكروه وفي ثوب يتهم صاحبه يعني يتهم صاحبه بالغصبية بالغصبية موصوف مثلا. وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت الخلخال ايه في صوت او سجول على المنطقة. ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل يعني البس لي ثوب فيه صور متروس امام وخلف وكل صور وهذا مكروه. او خاتم فيه صورة خاتم وفي صورة عليه مثل اجل لكم الله كلب ولا ايجي. والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.